إذاعة دعاة الجهاد، تستمعون الآن إلى موجز لأهم الأنباء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهم أخبارنا ليوم الأربعاء الموافق للثامن من شهر شوال. المجاهدون يردون عشرات العناصر التابعة لعصابات الأسد قتلى على جبهتي البريج والمياسات شمال شرق حلب في ظل اشتباكات عنيفة بين الطرفين، تزامنا مع تدمير مدفع فوزليكا على جبهة الصناعة الأولى ودبابة على جبهة البريج إثر استهدافهما بصاروخين من نوع ميم دال. أسر عنصرين من ميليشيا جيش التحرير الفلسطيني التابع لعصابات الأسد برتبة صف ضابط رقيب أول على أيدي المجاهدين الأبطال في جبهة بلدة ميدعة في الغوطة الشرقية بدمشق. ارتقاء 17 مسلما وإصابة نحو 40 آخرين جراء غارات روسية وحشية بالقنابل العنقودية على مخيم للنازحين في أقصى الجنوب الشرقي لريف حمص. المجاهدون يسيطرون على عدة نقاط داخل منطقة الملاح في ريف حلب الشمالي بعد اشتباكات عنيفة مع عصابات الأسد وميليشياته الشيعية، إضافة إلى تدمير رشاش 14 ونصف بصاروخ ميم دال على جبهة الملاح وجرافة عسكرية في حي الشيخ سعيد. إصابة عدد من المسلمين بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارة شرق مدينة أريحة على طريق جبل الأربعين عند مفرق قرية حسون في ريف إدلب الجنوبي. استشهاد 3 من المسلمين وإصابة آخرين جراء غارات مكثفة من قبل طيران الاحتلال الروسي على بلدة عين جارة في ريف حلب الغربي. المجاهدون يتصدون لهجوم عنيف شنته عصابات الأسد ومرتزقته من الميليشيات الشيعية على جبهتي الخالدية والليرامون في محاولة الأخيرة التقدم باتجاه معامل ودوار الليرامون ومنطقة الكراج. اشتباكات متقطعة تدور بين المجاهدين وعصابات الأسد على الثغور الأمامية لجبهة حوش حجو والجبهة الشرقية لقرية السعني الأسود في ريف حمص الشمالي في محاولة الأخيرة التقدم باتجاه المنطقة والسيطرة على نقاط متقدمة فيها. موجزنا انتهى، دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجيبوا جميعا دعاة الجهاد، وسيروا خفافا وسيروا ثقالا، لندعو إلى الله كل العباد. هلموا إلى الخير من